قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل وقفنا في سورة البقرة عند قول الله عز وجل بعد الوصية في الآية التي معنا اليوم، قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وبعد أن قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انتهت خير وصية، كتب عليكم الصيام في مجال الفروض التي فرضها الله على عباده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. الصيام فرض في العام الثاني من هجرة، الصيام فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، النداء من الله عز وجل للمؤمنين، كتب عليكم، كتب أي فرض من صيغ الوجوب، كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام؟ هو الإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية توضح أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة، أصل الصيام، إنما هل كصيامنا؟ الله أعلم. يعني ليس شرطا في رمضان من الفجر إلى المغرب، لا، هو كتب عليهم الصيام كما كتبت عليهم الصلاة وكتب عليهم الحج، حج موسى وحج عيسى عليهم السلام، وكتبت عليهم الزكاة. فالأصول التشريعية موجودة باختلاف في الأنصبة والمقادير والكيفية إلى غير ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لماذا شرع الله لنا الصيام؟ لنحقق التقوى. الغاية من الصيام هي تحقيق تقوى الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات. يعني هذا الصيام الذي فرض عليكم هو أيام معدودة من أصل التجسيد أصلا، أياما معدودات ليسر لك هذا الصيام. يعني صيامك هذا أيام تعد، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فكلما ذكر في القرآن العدد دل ذلك على إمكانية الحصر، طالما أنه يعد يبقى يمكن أن يحصر. ولذلك قال الله: أياما معدودات، 30 أو 29، ومع ذلك جاء التيسير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هنا حاجة اسمها دلالة الاقتضاء، كلمة محذوفة يقتضيها المقام، لابد من وجودها هي فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لكن الظاهرية قالوا: لا، إذا مرض أو سافر وصام يجب عليه القضاء، لأنهم لم يقولوا بدلالة الاقتضاء هنا. لا، نقول المقام يقتضي كلمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. فإذا أفطر المريض وأفطر المسافر فيلزمه أن يقضي أياما أخر، هل على الفور أم التراخي؟ التراخي، وهذا من رحمة الله منه، يقضي إلى رمضان القادم. عنده 11 شهر كانت أمنا عائشة تقضي ما عليها في رمضان في شعبان القادم، في شعبان، شبه على التراخي وليس على الفور. ها، ويستحب الفور التعجيل لأنك لا تدري، إنما إن قضيت في شعبان لا إثم عليك. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية منسوخة عند بعض العلماء وغير منسوخة، باقية في حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام إلى مشقة، والمريض مرض لا يرجى برؤه. وعلى الذين يطيقونه يعني إيه؟ وعلى الذين يصومونه بمشقة، ماذا يفعل؟ يفطر ويطعم كل يوم الإيه؟ مسكين. قال بعض العلماء: كان في أول الأمر الإنسان مخير بين الصيام أو يطعم مسكين عن كل يوم إذا وجد مشقة في الصيام، إنما جاءت النسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهرة فليصمه. إذن هذه الآية على خلاف بين أهل العلم، تبقى في حق من؟ الشيخ الكبير الذي بلغ من كبر عتية يطيق الصيام بمشقة، فدية طعام مساكين، طعام مسكين، يعني يطعم عن كل يوم أفطره إيه؟ مسكين، مقداره مدين، والمد ملء الكف الرجل المتوسط، مدين من حب من شعير من قمح. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ايه معنى ذلك؟ من زاد عن مدين خير وبركة، يعني الله اوجب عليك المدين عن افطار كل يوم، انت ستتصدق بايه؟ باربعة امداد، في حرج؟ من تطوع خيرا فهو خير له، يعني من زاد على ما كلفه الله به فذلك خير، لأنك تفعل أكثر مما كلفك الله به. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. يعني إيه وأن تصوموا خير لكم؟ هذه الآية أيضا في شأن الذي يفطر ويطعم مع استطاعته الصيام بمشقة، يقول: الصيام خير لك، وأن تصوموا إيه؟ خير لكم. الصيام أفضل من الفطر لك، رغم أن الشارع أباح لك أن تفطر، بس خلي بالك هذا في أول الأمر. نسخت الآية بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهرة فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآية الثانية ناسخة لهذه الآية عند البعض، لأن بعض الذين عندهم مرض يقولوا: أن تصوموا خير لكم. خطأ، أن تصوموا خير لكم، هذا الكلام لمن يصوم بإيه؟ بمشقة ويطعم، أو المخير بين الصيام والإيه؟ والإطعام. أنت مخير أن تطعم، أو في أول الأمر كان الإنسان مخير بين شيئين، إما أن يصوم إما أن يطعم، فقال الله: أن تصوموا خير لكم. لكن بعد أن نسخت هذه الآية بقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فالإيه؟ فليصم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن الصيام الحقيقة فيه فوائد عديدة، يعني كفاية أن كفى أنه يذهب المواد المترسبة من البدن، طبعا صحة الصائم تتحسن، المواد الزائدة تترسب، خير لكم في الدين والدنيا وفي كل شيء، ويعول الأمة على النظام والاتحاد، تفطر في وقت واحد وتصوم في وقت واحد، اتحاد الأمة مقصود. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن شهر رمضان، نرجو إن شاء الله تعالى اللقاء قبل الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن يخلقنا به وأن يرزقنا العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر لي بعض الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق القرآن وقال لي إن هذه في كتاب الجاحظ على هذا صحيح. لا، الجاحظ ليس لا تأخذ كلامه ثقة، عمر يحرق القرآن غير صحيح. الكفر هو التغطية والستر في اللغة، الكفر معناها الإيه؟ التغطية والستر. هل تقصير ثياب الرجل يعتبر من ثياب الشهرة؟ لا، تقصير ليس من الشهرة. شخص سافر للعمل وسوف يتاح له الحج، ولكنه قد حج قبل ذلك، والآن يريد أن يوهب هذا الحج إلى أمه، لا تستطيع السفر بالنسبة للحالة المادية فلا يجوز. لا، أمه إن كانت لا تستطيع الحالة المادية ليس عليه حج، وليس له أن يحج عنها لأنها غير مكلفة. لابد أن يكون من أهل التكليف من يحج عنه، لابد أن يكون من أهل التكليف، لكن لا يستطيع الوصول إلى مكة، أن أمه لا تستطيع فهي ليست من التكليف. والقول الراجح للجمهور أنه لا يحج عنها، والله تعالى أعلم. نلتقي إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع القادم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.